إيه اعتبرها كفرا، ثم بعد ذلك فرق بين إطلاق وتعيين كما فعلوا في اللفظ. ولا وعندهم قواعد أنك إذا فرقت بين إطلاق والتعيين فقد ألغيت الحكم. هذه قاعدة المرجع المعاصرين ما تحاكم لها الأئمة، هذه قاعدة. ولا يعني الإمام أحمد عطل حكم الواقع، أبو حاتم الزرع حين قالوا من لم يكفر الجهمية ممن يفهم، حطوا هذا القيد يعني عطلوا الحكم. لا ويفلم بعدين يقول لك والله هو الآن في فرق بين الجهمي والقبوري، الجهم والقبوري نفس الشيء أصارته، بل الجهمي أشد، من قال أن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. والواقف إيش؟ الواقف يشاك في الله، لأن الكلام في الصفات فرع عن إيش؟ طيب وهذا عذران جاء. طيب أي هو أولى، تكفير الواقف ولا تكفير بالتوقف في كفر الجهمية؟ تكفير واقفي. طيب الواقف الجاهل يعذر. طيب يأتي فينا في آخر الزمان ناس لا يدرون ما الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، هو يدخلون تلجيهم لا لا الله، لأنهم لا يدرون وليس العلم من شأنهم. فهناك مسائل خفية وهناك مسائل جلية، هناك مرجئة جاءوا جعلوا كل المسائل على مستوى واحد من العذر، ولا فرق بين عالم جهمية. يجيك واحد جهمي صرف جاء بعد زمن ابن تيمية، الآن مثل ابن حجر عسقلاني، ابن أبي العز بزمانه عقيدة تحسن من عقيدة ابن مقريزي بزمانه، عقيدة تحسن من عقيدة ابن رجب زمانه، ابن كثير بزمانه بدو زمنه مختلف، ابن الوزير بزمان راح الجبال وراح ألف 9 مجلدات يرد على الزيدية نصها تقريرات ابن تيمية. طيب هذا رجل واصل مرحلة يروي البردة وهو نفسه يستغيث بالنبي، خلنا برا القضية التجاهم هذا اللي انت. طيب خلاص، ويجي يرد على أهل السنة، ويجي مش عارف إيش، يجي يزور على ابن تيمية، ويجي. طيب هذا خلاص، يعني لو كنا نفرق بين نعذر جهله، هذا ما عاد جاه، ما صار جاه، ينقل مذهب السلف مذهب الخلف، ينتقي مذهب الخلف. فاليوم فريقين، كل فريق منهم ذاهب إلى بلاء مبين هنا أو هناك. فنفهم اليوم وصل وشهوة أنه يكون كل بحث الإنسان لما يجي يتعلم الدين مسألة التكفير، هذا واضح أنه أنت إنسان مدخلي. أحدهم يكلمني مثل التكفير العاذر، هو جاء في ألمانيا وللتو ما يعرف شيء، حس أنه يجي تكفير العاذر تكفير العاذر. فقلت له الآن المرجئة لم يكفرهم السلف مع كونهم يعني تارك أعمال جواحب الكلية، يقول عنه مؤمن ويقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني هذه أشنع من شبهات الجماعة اللي يعذرون عباد القبور بالجهل بشكل واضح. فقال لي ولا أدري السلف يكفر المرجع، هل المرجع فعلا لا يكفر وتارك أعمال جوارح؟ ما أدري أن المرجع ما يكفر أعمال جوارح، بس هو جاي يبحث هذه المسألة. كل واحد يجيك ويقدر يفل. أصلا اليوم مسألة الاستقلالية هذه ومسألة المكلي الطالعي، هؤلاء عندي حقيقة يشبهون كثيرا الملاحدة، لأنه هي مسألة واحدة، أن أنا مو شايف الدنيا هذه شيء. أئمة الإسلام هذه كلهم لا أراهم فيها، هي نفس الشبهة اللي عند منكري السنة اللي عند الملاحدة، لحد ما طلع لنا جماعة وصلوا مرحلة من الخارجية يقول شرك يا أخي أنك تأخذ بالقياس وتأخذ مش عارف إيش. طيب أطيع الله وأطيع رسول الله منكم، فاعتبروا يا الأوصال. طيب داود وسليمان إذ يحكمان، ففهمناها سليمان. طيب حكم سليمان طلع صحيح، حكم داود طلع مو صحيح. طيب داود هذا ايش سوى؟ إذا أنت تقرأ قرآن بيا بهيمة، هو هذا داود ايش عمل غير اجتهد؟ طيب السنة اللي انت فرحان ان انا لا امن الا بالسنة، ائمة السنة اللي يروون لك الاحاديث كلهم اهل اجتهاد وقياس وكذا، وانت مكفرهم ترى كلهم مشركين، كيف تقبل السنة انت؟ فطالعين هم مجموعة من السفلة. وعلى انه على فكرة واقعا الزخم المخابراتي واضح بالسالفة، والدخول المخابراتي، وان كل ما تقوم دعوه باي مكان بالدنيا يدخلون 3-4 من الكلاب ذولا اللي ينشرون هذه المسائل ويدبون الفرق. ما تبدا شباب مجموعه شباب صغار يتكلمون بالعلم ويبدون يشدون العلم الا يصل بعضهم الى تكفير ابن تيميه، وبعضهم الى تكفير محمد عدوها، وبعضهم الى تكفير امه الموحدين وغير ذلك. وهو للتو بعض يا اخي عامتهم لا يحسن الاملاء، لا يحسن الإملاء، ثم بعد ذلك يأتيك ويتكلم في هذه الدقائق. ما يصلح يا أخي أنك تتكلم في دقائق العلم قبل أن تحكم جليله، هذا لا يصلح.